قال هؤلاء بناتي إن كنت فاعلين العمك إنهم في سرط معمون فخرجوا صيحة المشركين وجعلنا عليها سافلا وانطلنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنا لبسبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة ظالمين فانتقمنا منهم وإنهم لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا على مرضنا وكانوا يحجون الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم صيحة المشركين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتيهم فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ما تحزن عليهم وخذ الحق للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين